وقل رب زدني علما. يعني هناك يعني جهود من النظام المنالي هناك لتشويه صورة العلماء، علماء الدين، وإظهار الخلافات الموجودة بينهم والنزاعات، وأيضا وصفهم ببعض المسميات التي أنكرها بعض العلماء، ويظهرون بأن علماء السنة بينهم خلاف وبينهم، ويمثلون ذلك بمواقف. كيف يعني يستبين المشاهد والمتابع من خلال هذه الخلافات التي صورت لهم بأنهم يعني خلاف حتى على المنهج؟ هو بالنسبة للتحذير، تحذير أهل الباطل من أهل الحق وكذلك تشويههم، هذه سنة قديمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في قوم شعيب قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عند ابن جرير الحديث علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس كانوا يقال يقفون في الطرقات فيقول لهذا شعيب لا يضلكم لا يغوينكم، فهذا إشارة إلى أنهم يقفون في الطرقات فنوع من التشويه. وكذلك سلكه كفار قريش في النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس في المواسم، فكان يأتي في عسوق عكاظ في مجنة وفي موسم الحج، فيعرض الناس لم يحمل ليبلغ كلام ربي، فكانت قريش تحذر من النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج الخارج من اليمن ويخرج الخارج من كنانة ومضر، فيقول له قومه: احذر فتى قريش لا يفتنك، يعني أنه بلغ السمعة التي نقلها قريش صورة سيئة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك الآفاق، وهذا نوع من التشويه، هو نوع من وسائل الإعلامية. بل كان كفار قريش يعمدون إلى صورة معينة من التشويه، أنهم يأتون إلى الجواري من جوارهم ثم يحفظونها من الأشعار السب بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم يبيعونها في الأسواق، وهذه الأسواق تنتقل إلى الشام وتنتقل إلى العراق وتنتقل إلى اليمن، لأن الجارية إذا ذهبت تقوم تغني لأسيادها، فيأتونها مثلا يقولون لها غني أو ارقصي أو نحو ذلك، ثم تغني بهذه الأشعار، هي وسيلة نقل للشعر، يريدون تشويه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الوسيلة يسلكها الأتباع أيضا فيما بعد ذلك بالتشويه، مثلا أنهم كذا وأنهم كذا وأنهم يفتنون وأنهم أيضا ضالون وغير ذلك وأنهم كذبة وأنهم مخادعون وغير ذلك من الألفاظ والعبارات التي يتهمون فيها أهل الحق، وهي إذا كانت جازت على النبي عليه الصلاة والسلام ومضت أيضا عليه فإنها تجوز وتمضي على غيره من أتباعه من سلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل يقول: كل هذه سبيل يدور الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني تأخذ الحق وضريبة الحق معه. ولهذا نقول إن أهل الحق في ذلك على منهج واحد سواء. بالنسبة للخلافات، الخلافات في الفروع في ذلك هي أمر معروف، وقد وجد في الصحابة عليهم رضوان الله، ولهذا عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحب أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا، يعني في مسائل الدين والفروع، قال: وذلك أن اختلافهم رحمة، يعني في مسائل الخلاف، الخلاف قد يختلف علماء أهل السنة مثل مسائل الفروع ونحو ذلك، لأن لعدم جلاء بعض الأدلة في مسائل الفروع، لأن الدليل قد يكون مثلا قطعي ولكن الدلالة ظنية، وقد يكون مثلا الدليل في ذلك ظني ولكن الدلالة صريحة، فحينئذ في هذا يكون في ذلك ضعف من جهة الاحتجاج به عند بعض العلماء ونحو ذلك. فلهذا نقول إن مثل هذا الخلاف في الفروع فهذا الأمر موجود، وهو أيضا من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما عرض عليه أحدهم كتابا جمع فيه خلاف الصحابة فقال: سميه كتاب السعة، وذلك أيضا من السعة للأمة والرحمة. لماذا؟ لأنهم يختلفون في الفروع يجمعون على الأصول، الأمة تجمع على الأصول وتتفق على ذلك، وإن اختلفت من جهة تنزيلها وتطبيقها في بعض الأشخاص أو نحو ذلك فهذا أيضا يدخل في بعض مسائل الجزئيات التي لا تخل ذلك الأصل. الأمة مجتمعة على الحق، مجتمعة على توحيد الله سبحانه وتعالى، يوجد من الأمة مثلا من الدخلاء فيها مثلا من مرضى القلوب من المنافقين، فإذا جاز هذا في زمن النبي وكان فيه من المنافقين كحال عبد الله بن أبي وغيره الذين في الصورة الظاهرة عند الأبعدين يظنون أنهم من الصحابة وهم ليسوا من الصحابة باعتبار نفاقهم وضرارهم وبعدهم، قد يكون في أهل السنة مثلا في من يحسب على العلماء وهو من جملة من ليس منهم من أهل السنة وليس منهم، وذلك لأن المنافقين كانوا في صدر النبي وهم يخالطون النبي ومن الأوس وأيضا من الخزرج ومعدودين من الأنصار، وكذلك أيضا فإن هذا يجوز على غيرهم ممن جاء بعدهم باب أولى. أحسن الله لك شيخ عبد الرشيد.